ما دام ولكنه أثناء الغسل يتوضأ، هل يكفيه الغسل؟ نعم، إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبر صح وارتفع الحدث الأصغر وتم وضوءه حتى ولو لم يتوضأ، لأن الحدث الأصغر يدخل ضمن الحدث الأكبر بشرط ألا يمس عورته، فلا يأتي بشيء يناقض الوضوء، وذلك كأن يستنجي أولا ثم يغتسل يغسل جسمه كله صح ولو لم يتوضأ. يقول: أحرمت من التنعيم علما بأنني أسكن في مكة وكنت جاهلا في مناسك الحج والعمرة وواجباتها، فتحللت قبل أن أكمل الطواف. لا يا أخي، عليك أن تستعيد ملابس الإحرام وأن تكمل طوافك 7 أشواط، ثم تسعى بين الصفا والمروة كذلك 7 أشواط، ثم تقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك، فأنت دخلت في النسك فلا يجوز لك أن تبقى فيه دائما، وإنما